بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر وعن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله عز وجل أرسله، أو أوحى الله بكذا. وكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغرى في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، وكنت إذا سجدت قلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري وعند أبي داود وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، وعند النسائي وأنا ابن 8 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث هي الأحاديث المتبقية من باب صلاة الجماعة عند ابن عبد الهادي في المحرر. وأولها هذا الحديث عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، أنهم كانوا في طريق ممر الناس يأتون ذاهبين وآيبين يمرون، فكانوا يتلقون الركبان الذين يأتون من مكة والمدينة، وكان يعني يتلقون عنهم ويأخذون عنهم. وكان عمرو بن سلمة يعني يتلقى الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق هؤلاء الركبان الذين يمرون بالمكان الذي هم فيه، فكان يعني يتلقى، وكان أكثرهم قرآنا، يعني لأنه كان يحرص على السماع من هؤلاء الذين يمرون بهم، فكان يحرص على ذلك، وكان أكثرهم قرآنا. ولما يعني جاء وقت الصلاة يعني صلوا وجعلوه إماما لهم، لأنهم وجدوا أنه أكثرهم قرآنا. وقد جاء في يعني في الرواية عند البخاري أنه بين 6 أو 7 سنين، وجاء يعني عند أبي داود وغيره أنها 7 أو 8، وجاء أيضا أنه يعني أنه 8 سنين. وعلى هذا فإن إمامة الصبي إذا كان مميزا، والتمييز يكون ببلوغ 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناءه 7، وهم قبل يعني قبل 7 ليسوا مأمورين، وإنما يؤمرون عند بلوغ 7. وعلى هذا فإن المميز الذي بلغ 7 سنين فأكثر، فإنه يؤم الناس يعني عند الحاجة إليه، لا سيما إذا كان يعني أكثر من غيره قرآنا، إذا كان من أكثر من غيره قرآنا. فهذا يعني يدل على إمامة الصبي إذا كان مميزا، والرسول عليه وهذا عملهم حصل في زمن النبوة، ولو كان ذلك يعني غير صحيح لنزل الوحي يعني ببيان يعني أن عملهم هذا صحيح، أنه ليس بصحيح. ومثله الحديث الذي جاء عن جابر أنه قال: كنا نعزل القرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن. فلو كان صلاتهم صحيحة غير صحيحة، وأن هذا العمل غير صحيح، لنزل القرآن ولا جاء الوحي بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن إمامة الصبي إذا كان مميزا أنها صحيحة، والعمدة في ذلك هذا الحديث. ولكن كما قلت أن الروايات الأخرى التي جاءت 6 سبع أو ثمان أو جاء ثمان، هذه رواية صحيحة وهي التي تكون مطابقة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. وعن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم. رواه الأثرم والبيهقي ولفظه: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وهذا أثر يعني جاء عن ابن عباس، وهو أنه يكره للغلام أن يؤم حتى يحتلم يعني حتى يبلغ، ولكن هذا الأثر يعني غير صحيح، لأن في إسناده رجل متروك، يعني لا يعول على روايته، والحديث السابق هو الواضح يعني في صحة إمامة صبي الذي لم يبلغ. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وفي رواية: سنا بدل سلما. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وهذا يدل على أن الأكثر قراءة، وأن الذي يعني يكون أكثر من غيره قراءة أنه هو الأولى بالإمامة، وأنه إذا تساووا في القراءة فإنه يصار إلى من كان أعلم منهم بالسنة، من كان أعلم بالسنة، وإن كانوا اتفقوا بكونهم يعني في الحفظ وفي العلم بالسنة يعني سواء، فيقال أقدمهم هجرة يعني من انتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وإن كانوا في الهجرة سواء يعني فأقدمهم سلما أي إسلاما، من كان أسلم إسلامه متقدما، وفي بعض الروايات يعني أقدمهم سنا يعني إذا كان أكبر يعني فإنه يقدم على غيره. وهذا الحديث يدلنا على بيان أولى الناس بالإمامة، وهو حديث صحيح رواه مسلم يعني في صحيحه، وفي بعض الروايات يعني بدل سلما سنا يعني أكبرهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وهذا فيما إذا كانوا متماثلين، فإذا كانوا متماثلين في ولم يبق إلا السن فإنه يقدم من كان أقدم سنا، ولهذا جاء في الحديث يعني أقدمهم سنا يعني الذي هو أكبر من غيره. وعلى هذا فإن الإمامة أول ما تكون إنما تكون للأقرأ، ثم يكون من عنده علم بالسنة، ثم يكون من أقدم هجرة، ثم يكون من أقدم سلما، وفي بعض الروايات سنا يعني بدل سلما. نعم. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه يعني الحاكم والإمام يعني إذا حضر فهو الأولى بالإمامة من الإمام الراتب، ولهذا قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه يعني أنه هو الأولى. وهذا يدلنا على أن المرأة ليست أهلا للولاية، لأنه قال: يا أن يؤمهم والمرأة لو حصل هذا ما تصلي بالناس، ما تكون إمامة للرجال. فهذا يدلنا على أن المرأة لا تصلح للإمامة، وأنها لا تكون لها ولاية على الرجال، وإنما الرجال هم الذين لهم الولاية على الرجال والنساء، والنساء لا يكون لهن ولاية على الرجال، لأنه قال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، والمقصود ذلك الرجل. وأما المرأة فإنها يعني ليس لها حق الولاية، ولا يصح أن تتولى الإمامة، لأن المرأة لا تؤم الرجال، فلا تؤمهم يعني في الولاية ولا تؤمهم في الصلاة. نعم. قال: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ولا يقعد على بيته في تكريمته إلا بإذنه. إذا جاء الإنسان يعني في مجلس إنسان فإنه هو الذي ينزل الناس منازلهم، وهو الذي يقول لفلان اجلس هنا واجلس هنا، هذا إليه ليس إلى الداخل، وليس إلى الضيف الذي يأتي وأنه يتخير يعني أحسن مكان أو أقرب مكان فيصير يجلس فيه، وإنما يعني المكان الذي يضعه فيه صاحب البيت هو الذي يجلس فيه. أما كونه يعني يختار له مكان يعني لا يرضى صاحب البيت ولم يأذن له صاحب البيت فليس له أن يفعل ذلك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم أيضا. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أقرب ما يكون إلى الإمام وهو يصلي أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول. الأحلام والعقول يعني والنهى هي يعني المقصود بها العقول، يعني من كان يعني من كان متصفا بهذه الصفات هو الأولى أن يكون قريبا من الإمام، لا سيما وأنه إذا كان قريبا من الإمام وهو يعني صاحب عقل وحافظ شيء من القرآن فإنه يفتح على الإمام إذا أخطأ، وكذلك لو نابه شيء يعني فإنه يمكن أن يكون أهلا للإمامة وأنه يتولى الإمامة. فإذا الذين يلون الإمام يعني هم أهل العقول وأهل النهى وأهل العلم والمعرفة، وهم يقدمون على غيرهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال: وإياكم وهيشات الأسواق، يعني هو الصخب الذي يكون في الأسواق واللغط، والذي يكون يعني يكون الناس في الأسواق يعني لا يتورعون من أن يتكلموا بكلام غير لائق، وإنما عليهم أن يكونوا متأدبين بالآداب الحسنة ولا يحصل منه أمور منكرة. نعم. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان البستي. والحذف بالتحريك غنم سود صغار من غنم الحجاز، الواحدة حذفة. قاله الجوهري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الجماعة يعني عندما يقومون للصلاة فإنهم يتراصون فيها ويتقاربون يعني ويتساوون بحيث يعني لا يكون بينهم فجوات ولا يكون تقدم وتأخر، وإنما الصف يكون مستقيما يعني مع التراص ومع المحاذاة يعني في الأعناق، يعني بحيث أن يعني لا يتقدم ولا يتأخر. فالرسول عليه السلام أرشد إلى هذا وذكر أن الشياطين أنها تكون يعني إذا وجد خلل فإنها تدخل معه، يعني كما تدخل البهائم التي يعني الشياطين تدخل كهيئة البهائم التي تدخل بين الأماكن التي فيها مجال للدخول معه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث في أفضلية صفوف الرجال والنساء. أما صفوف الرجال والنساء فهي على الإطلاق، لأن خيرها أولها وشرها آخرها، لأن أولها يعني فيه تقدم للصلاة وفيه القرب من الإمام وسماع قراءته وسماع يعني تذكيره وبيانه إذا يعني إذا حدث الناس أو يعني نصحهم أو ذكرهم، فإن من يكون قريبا من الإمام يحصل له هذه الفضائل ويحصل له هذه المنافع. وأما آخر الصفوف فإنه يعني إنما يكون فيه الذين جاءوا متأخرين، ومعنى ذلك أن المتقدمين وآخر الصفوف كما قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني معناه هذه أعظم أجرا وأعظم ثوابا وهذه أقل ثوابا. ثم إذا كان يعني معهم نساء فإن قرب يعني آخر صفوف النساء مع أول صفوف النساء، آخر صفوف الرجال ويليه أول صفوف النساء، يكون بينهم شيء من التقارب، وقد يعني تحصل فتنة بين بين الرجال والنساء يعني بسبب ذلك. وأما إذا النساء صلينا وحدهن فإنه لا يقال إن خير صحبهن آخرها، بل خيرها أولها. يعني إذا كانت النساء يصلين وحدهن، وإنما تكون يعني إذا كنا مع الرجال فآخرها هو الأفضل، لأنه فيه الابتعاد عن الرجال وعن رؤية الرجال والافتتان بالرجال. فإذا كنا النساء وحدهن ويصلين وحدهن وليس وراء إمام من الرجال، فإن يكون مثل الرجال، صفوفهن الأول هي الخير وهي الأفضل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس، وهذا حصل عندما بات عند خالته ميمونة لينظر إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قام في الليل وتوضأ ودخل في الصلاة يصلي صلاة الليل، وابن عباس رضي الله عنه قام وتوضأ مثله وجاء وصف عن يساره، فالرسول صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه وجعله يعني بمحاذاته من جهة اليمين. وهذا يدلنا على أن الواحد إذا كان مع المأموم مع الإمام فإنه يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره، لكنه لو صلى عن يساره صح صلاته، لأن الرسول عليه السلام لما دخل يعني في الصلاة ابن عباس وعن يساره يعني اعتبر له دخوله في الصلاة وأن ما مضى أنه صحيح، ولو كان ذلك غير صحيح لأمره بأن يقطع، نبهه إلى أن يقطع الصلاة وأن يدخل فيها من جديد، لكنه اعتبر تكبيرته للإحرام ودخوله في الإحرام وعلى يساره، فدل هذا على أنه لو صلى فإن صلاة صحيحة، لكن السنة أن يكون على يمين الإمام وليس عن يساره. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما دخل ابن عباس في الصلاة عن يساره أداره حتى جعله عن يمينه، فدل هذا على أن الجماعة أقلها اثنان، وأن من يكون مع الإمام في صلاة الجماعة وهو واحد فإنه يكون عن يمينه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه. ثم ذكر هذين الحديثين عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول أنه كان يعني صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مرة معه امرأة فيعني صار عن يمينه والمرأة وراءهم، والرواية الثانية أنه كان معه يتيم وأنه صلى مع اليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة بعدهم، فدل هذا على أن المرأة تكون صفا وحدها وأنها يعني ليست كالرجال. الرجال لا يجوز يعني الإنسان يصلي منفردا خلف الصف، وأما المرأة فإن لا تصلي في الصف، لا تصلي في صف الرجال، وإنما تكون وراء الرجال. إن كان رجلا، ولو كان رجلا واحدا فإنها تكون صفا وراءه وحدها ولا تصف بجواره، وإن كان يعني فيه صفوف فإنها تكون وراء الصفوف إذا كانت وحدها، وصلاتها تصح يعني وهي منفردة بخلاف الرجال، فإنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف كما سيأتي في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدل أيضا على مصافة الصغير، لأنه قال ويتيم يعني معناه أنه صغير، فدل على أن الصغير يكون صفا ويكون مع غيره صفا، يعني لأنه صلى ومعه اليتيم خلف الرسول والمرأة وراءهم يعني صفا يعني ثانيا. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري، وفي رواية لأحمد وأبي داود أن أبا بكر جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أبو بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو راكع، ويعني ركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دب حتى دخل يعني دخل في الصف، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له بعد ذلك لما علم يعني وسأله وقال أنه هو الذي فعل هذا، وقال عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعد، يعني أنه يعني زاده الله حرصا على تحصيل الفضائل وعلى تحصيل الفضل، ولكنه أرشده أن لا يعود إلى مثل هذا، وإنما عليه أن يأتي، فما أدرك صلى وما فاته قضى، ما أدركه مع الإمام صلى وما فاته قضى، كما سيأتي في يعني في حديث يعني حديث بعد هذا. ف يعني فهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتبر يعني هذه الركعة له، ولكنه أرشده إلى أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل، وإنما يأتي وعليه السكينة، فما أدرك صلى وما فاته قضى. نعم. وعن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وحسنه وأبو داود وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه، والترمذي وقال حديث حسن، وقال ابن المنذر ثبت الحديث أحمد وإسحاق، وقال أبو عمر بن عبد البر في إسناده اضطراب. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني هذا الحديث عن وابصة بن معبد إيش؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف. نعم، وحده. أنه رأى رجل يصلي خلف الصف يعني وحده، فأمره بإعادة الصلاة، يعني من لم يعتبر له يعني هذه يعني هذا الموقف أنه يصف يكون صفا وحده، وإنما المرأة هي التي تكون صفا وحدها إذا لم يكن يعني معها أحد، فإنها تكون صفا وحدها، بخلاف الرجال فإن الواحد لا يكون يعني صفا وحده، وإنما عليه إذا وجد له متسعا أو وإلا فله أن يتقدم ويصلي على يمين الإمام، يعني بدل ما يصلي وحده ولا تصح صلاته فإنه يتقدم ويصلي على يمين الإمام، يعني فيكون مع الإمام على يمينه، وبذلك تصح صلاته، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أرشد يعني من صلى وحده خلف الصف أن يكون أن يعيد الصلاة، لأن صلاته لا تصح إذا كان وحده ولكنه يتقدم إذا عند الحاجة يتقدم حتى يكون بجوار الإمام، ولا يكون صفا وحده وإنما يكون بجوار الإمام. ولكن لو أن إنسانا صف وحده ثم دخل مع ثم جاء أحد ودخل معه قبل أن يركع فإنه يصح، لأنه يعني حصل الركوع وهم جماعة، ويعني حصل الركوع وهم جماعة، لكن كونه يعني يركع وهو يعني وحده، فهذا يعني هذا مثل ما تقدم أنه يعيد الصلاة، لكن إذا كان أنه جاء أحد ودخل معه في الركعة الثانية فإنه الركعة الأولى غير معتبرة، وإنما عليه أن يقضيها، مثل ما لو أنه صلى الصلاة كلها وهو منفرد فإنه يقضي الصلاة كلها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ للمسلم صلي ما أدركت واقضي ما سبقك، ورواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وما فاتكم فقضوا. وقد وهم غير واحد من المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين، وقال أبو داود قال يونس والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا. وقال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفي قول أبي داود ومسلم نظر، فإن أحمد رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى، والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة قال عليه السلام إذا سمعته الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، يعني إذا سمع الإقامة ما يسرع يأتي، يعني مسرع يعني حتى يدرك الركعة الأولى أو الركعة التي يعني التي فيها الإمام، وإنما يمشي عليه السكينة والوقار، فما أدرك صلاه وما فاته أتمه أو قضاه، وما فاته أتمه أو قضاه. وقد جاءت يعني الروايات كثيرة بلفظ أتموا، وجاء في بعضها أقضوا، ولكن القضاء يعني يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون يقضي الشيء الذي فات، ويحتمل أن يكون أنه يتم الشيء الذي مضى فتكون بمعنى الإتمام. وهذا مثل ما قال فقضاهن سبع سماوات يعني أتم خلقهن، فقضاهن سبع سماوات يعني أتم خلقهن، فالقضاء يأتي بمعنى الإتمام. ولكن ذكر الإتمام والقضاء يترتب عليه مسألة، وهي هل ما يقضيه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته. فالذين يعني فالصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وما يفعله مع الإمام هو أول صلاته، فيكون آخر صلاة الإمام أول صلاة للمأموم، أول صلاة المأموم المسبوق، أول صلاة المأموم المسبوق يعني يكون أول صلاته، الأول أول والآخر آخر، الأول للإمام أول والآخر آخر، والأول للمسبوق أول والآخر آخر. فإذا ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، هو أول صلاته، ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، لأنه يعني لأنه قال فأدركم الصلاة وما فاتكم فأتموا، فأتموا يعني معناه آخر الصلاة يأتي به، لأن أول الصلاة هو الذي أدركه مع الإمام. ولكن والذين قالوا أن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته قالوا يعني ذكر القضاء وأنه يعني يقضي ما فات، ولكن القضاء يأتي بمعنى قضاء الشيء ويأتي بمعنى إتمام الشيء. والرواية التي فيها يعني القضاء تكون بمعنى الإتمام ولا تنافيها، فيكون بذلك المعنى واحد، وهو أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وما أدركه مع إمامه هو أول صلاته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.